صغيرة موعظة كبيرة عن التكبر في غابات صغيرة موعظة كبيرة عن التكبر بسالف الأزمان والعصر والأوان قطيع من غزلان يعيش في أمان قطيع من غزلان يعيش في أمان لكن منها عائلة تنحت عنها قائلة نحن أفضل القطيع كلا لن نبقى جميع نحن أفضل القطيع كلا لن نبقى جميع في غابات صغيرة موعظة كبيرة عن التكبر في غابات صغيرة موعظة كبيرة عن التكبر مرت الأعوام توالت الأيام جاء لهم إنسان من حديقات الحيوان جاء لهم إنسان من حديقات الحيوان قال نبغي عائلة جميلة ملائمة هناك عائلة أجل تقول إنها الأفضل هناك عائلة أجل تقول إنها الأفضل في غابات صغيرة موعظة كبيرة عن التكبر في غابات صغيرة موعظة كبيرة عن التكبر